ما زلنا في ذكر مناظراتي مع الشيعة وكيف بدأت وإلى ماذا انتهت. تكلمنا في الدرس أو في اللقاء السابق عن مناظرة المستقلة الأولى. هذه المناظرة التي أخذت وانتشرت كثيرا وهي أشهر المناظرات على الإطلاق، بل لا أعلم على وجه الأرض مناظرة وقعت وأخذت صيتا وشهرة مثل هذه المناظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. أظن أننا وقفنا في المرة السابقة عند دعوة الدكتور عبد الحميد النجدي لي على الغداء، أو على عفوا الفطور، لأن كنا في رمضان، دعاني على الفطور، ثم تدخل الدكتور أبو المنتصر البلوشي وبطلب من النجدي وأفسد هذه الدعوة التي كنت أنا أصلا رافضا لها، لكني لم أحسن كما أحسن أبو المنتصر حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه. بعد هذه الحادثة صار الدكتور النجدي لا يسلم علي، يعني جعلني في قائمة البلوشي. وصلنا نأتي إلى المكان وهو الاستديو المستقلة، وعلى فكرة استديو مستقلة صغير جدا، عبارة عن غرفة اللي هي الاستديو الذي نجلس فيه، وغرفة صغيرة التي هي عبارة عن الإدارة، وثم ممر، والدور الأعلى تقريبا كالدور الأسفل. والمهم أننا بدأنا المناظرة، وما أخفيكم أنا هذه المناظرة كانت لي الأولى، وكنت أشعر بارتباك من الكاميرا، يعني لا أحسن النظر إلى الكاميرا، لا أحسن التصرف مع الكاميرا. نعم كانت لي لقاءات مع الشيعة سابقا كمناظرات أو جلسات أو كذا، لكن مع الكاميرا أول مرة أتعامل مع الكاميرا، فأصابني شيء من الارتباك، يعني كيف أنظر الكاميرا، كيف أتعامل معها كذا، فهذا كان يشغلني هذا الأمر. ولكن لله الحمد منه، يعني أظن في نصف الحلقة الأولى يعني زالت هذه الرهبة، والحمد لله أخذت الأمور مجراها الصحيح. بدأنا بالمناظرة، وكنت في أول الأمر محسنا الظن بالتيجاني والنجدي، والنجدي أكثر، لأن التيجاني أعرف أنه كذاب من خلال كتبه، لكن النجدي أول مرة أراه في حياتي، فكنت محسنا الظن وكنت أتمنى أن يهديهما الله تبارك وتعالى، لذلك كنت حريصا على ألا هذا الحماس أو هذا الأمل في هدايتهما، ولذلك كنت حريصا على ألا أفسد العلاقة خاصة مع النجدي، حتى يعني أدعوه إلى الله تبارك وتعالى. وكان من ضمن النقاش، طبعا أنا الآن كما تعلمون فات عليها سنوات، لكن لا أذكر التفاصيل الدقيقة، لكن أذكر أنه أثناء النقاش لما تكلمنا عن موضوع تحريف القرآن وذكرت أنه معي كتاب فصل الخطاب، كلمني النجدي بعد أن خرجنا وقال لي الكتاب معك؟ قلت له نعم الكتاب معي. قال يمكن أن أستعيره منك؟ قلت نعم بس بشرط. قال وما هو الشرط؟ قلت أن ترده غدا، تأخذه هذه الليلة، ولكن عندما تأتي غدا تحضره معك لأني أحتاج إلى هذا الكتاب. قال لا بأس. وكان هو قبل أن يستعير مني الكتاب قد أنكر أن يكون الكتاب مطبوعا، وأنكر أن يكون أنكر أن يكون الكتاب في تحريف القرآن، ولكن ادعى أن الكتاب إنما ألفه النور الطبرسي دفاعا عن القرآن. ولا أدري من أين أتى بهذا الكلام، ما سمعت أحدا من الشيعة قال مثل هذا الكلام، حتى علماءهم الذين اعتذروا للنور الطبرسي ما أذكر أنهم قالوا أنهم فعله لهذا السبب، ولكن الذي أذكره كلام أغا بازورق الطهراني أن النور الطبرسي قال له أخطأت في عنوان الكتاب، وهذا كذب من الأغابة زرق الطهراني أو كذب من النوري الطبرسي، لكن على كل حال كلاهما لا يعني يستبعد منهما الكذب. فلما دافع عنه وقال إنما ألفه في الدفاع عن القرآن وكذا، ثم استعار مني الكتاب، فقلت له كيف رأيت الكتاب؟ طيب من الغد لما عاد الكتاب قلت كيف رأيته؟ قال الرجل يقول بالتحريف. قلت اقتنعت الآن؟ قال نعم. ثم فاجأني في الحلقة وقال تراجع عن هذا القول، نعم كان يقول بالتحريف ثم تراجع عن هذا القول، وهذه دعوة باطلة يعني ادعاها كما ادعى الأولى، وهي أنه ألف هذا الكتاب دفاعا عن القرآن الكريم. كنا بعد أن ننتهي من النقاش نرجع إلى بيت أخينا المنتصر البلوشي فيكرمنا بالشاي والكعك، جزاه الله خير على قلة حالته يعني مادية حقيقة، جزاه الله خيرا، إلا إنه كان كريما حفظه الله تبارك وتعالى. وأذكر أن الهاشمي إن ما خاب ظني بعد الجلسة الثانية أو الثالثة تكلمني وحدي وقال لي يا أخي أنا غير مرتاح منكم. قلت له لماذا؟ قال أنتم دائما يعني تشدون عليهم، هم يقول نحن إخوانكم ونحن يعني نحبكم ونحن كذا، وأنتم دائما تقول لا أنتم كذا، أنتم دائما تتهمون، وهم دائما يسهلون ويسرون كذا، دائما يعني نرى أنهم يريدون التقارب وأنتم لا تريدون التقارب، يعني أنا أرى أنكم أنتم مخطئون. فأذكر قلت له دكتور نحن الذي في قلوبنا على لساننا، بينما هم يقولون بقلوبهم شيئا وفي لسانهم شيء آخر، هؤلاء يستخدمون معك التقية، يستخدمون النفاق، لا يظهرون ما يبطنون، ولعلك يأتيك اليوم الذي تعرف أن الذي في قلوبهم غير الذي يظهرونه على ألسنتهم. قال لا ولو، أنتم فيكم شدة. قلت طيب. ثم انتقل هذا الأمر وبدأنا في النقاشات والحوارات وكذا، إلى أن جاء اليوم الذي ناداني الهاشمي لوحدي وقال لي الصراحة صدقتم، أنتم يعني تتكلمون بوجهي وتتكلمون بظهري بنفس اللي كانت تكلمون فيه بوجهي، بينما هؤلاء بوجهي شيء وبظهري شيء آخر، الآن علمت أنهم يعني يستخدمون الكذب والتقية والنفاق. وليسمح لي الهاشمي أن أذكر هذا عنه لأن هذا هو الواقع، وهكذا كانوا. والله الحمد والمنة الدكتور الهاشمي يعني في بداية الأمر ما كان يعلم عن الشيعة الشيء الكثير، لكن بعد هذه النقاشات والحوارات ويسمع منهم ويسمع منا بدأت تكون يعني هذه النقاشات عنده يعني قاعدة معلومات. وأيضا نحن ما قصرنا معه، يعني اللي موجود معنا من الكتب من الأشرطة كذا نعطيه، وهم ما قصروا كذلك يعطونه، الكل يريد أن يدعوه يعني يكسبه في جانبه الذي يرى أنه هو الحق. واستمر هذا النقاش إلى 10 جلسات مع الهاشمي ونجدي والتيجاني. كان من ضمن يعني هذه النقاشات يعني تحدث بعض الأشياء. أذكر أننا يعني ما أقول اختلفنا، لكن وقع شيء من الارتباك بيننا، لأننا 3 أنا والدكتور عبد الرحمن دمشقية والدكتور أبو المنتصر البلوشي، من يشارك من هؤلاء 3؟ فكنت أتمنى أنا أن يشارك الدكتور دمشقية مع الدكتور أبو المنتصر، يشاركان في هذه النقاشات. فكان يقول لي الدكتور أبو المنتصر لا أنت تبقى. فقلت له طيب دكتور دمشقية جاي وده يشارك وده يكون له دور في هذه النقاشات وكذا، فكنا يعني ما نعرف كيف نوفق بين هذه وكيف نشارك 3 يعني في هذا الأمر، بينما نحن كذلك يعني نفكر في هذا الأمر. وإذا الدكتور بالمنتصر لأنه كان يرى ماذا؟ كان يرى أنه لا يصلح أن ينسحب هو. لماذا؟ لأنه كان قبل ذلك مع أبي المنتصر الدكتور شمران العجلي، قبل شمران العجلي كان في شيخ معمم أنسيته الآن لأنه ما أعرف اسمه ما لقيته أبدا. ثم بعد ذلك جاء شمران العجلي، ثم بعد ذلك جاء النجدي أظن قبله، ثم بعد ذلك صار التيجاني، والبلوشي ثابت ما تغير. فلما جئت أنا وجاء النجدي مع التيجاني، يعني أراد دكتور دمشقية يشارك موفق الرباعي، موفق الرباعي لا، وفي غير موفق الرباعي بعد، أحسنت صح، موفق الرباعي جاء، وفي واحد ثاني يمكن كريم شهبور ما أدري، في معمم آخر أذكر، في معمم أظن عمام السوداء، غير موفق الرباعي أظن كان في بدلة، لكن في معمم أذكر ناقش الدكتور البلوشي. فالشاهد أنه يعني احترنا كيف الدكتور بلوشي يرى أنه غير من غير المناسب أن يكون يعني آخر بدله. وبنفس الوقت قلت أنا طيب أنا أنسحب حتى يدخل دكتور دمشقية ثم باب تغيير الدماء، وأيضا يكون عنده إن شاء الله يعني فوائد ليست عندي. الشاهد أنه رفضوا هذا الأمر كله، حتى جاء اليوم الذي فاجأنا فيه الدكتور البلوشي حفظ الله تبارك وتعالى، وفي أثناء النقاش وقف وقال أنا أستأذن، اعترض على شغلة، قال أستأذن وخرج ودخل مكانه الدكتور دمشقية وأخذنا أنا الدمشقية. أنا ما أخفيكم يعني الدكتور البلوشي حفظ الله تعالى على ما فيه من غيرة على الدين وعلى ما فيه من حماس وكذا، إلا أن اللكنة الأعجمية العجمة التي في لسانه، وزيادة على ذلك وهذا كنت يعني أعيبه عليه حفظ الله تبارك وتعالى، وهو المهاترات الجانبية خاصة بينه وبين التيجاني كذا، يعني مع أن بعضها كان طريفا، هو يقول له بابا نويل، ولا يقول له حاخام، ولا يعني لماذا تشرب بالشمال، أو يعني هذه الأشياء، وإن كانت أحيانا تكون جميلة جدا، لكن ولو ما تصلح في ظني في النقاش العلمي. فكنت يعني أتحاشى منه هذه الأشياء وأقول له لو تركتها، لكن الظاهر ما يستطيع، يعني هم تعود عليها حفظ الله تبارك وتعالى، وكذلك الشد اللي يصير بينهم بينه وبينهم، وحاول أنا أهديه لكن أحيانا ما أستطيع عليه. حتى أني أذكر مرة قلت له دكتور يعني لا نريدك أن تشد معهم، قال هؤلاء ما ترى ما يصنعون، قلت أرى ولكن هذاني أنا يعني يائس منهما نوعا ما، وإنما أنا أعول على الجمهور الذين يستمعون إلينا ويروننا من خارج هذه البلاد، ملايين الناس الآن ينظرون إلينا، نحن نوجه كلامنا إلى أولئك لا إلى هذين الشخصين. فكان يقول ولو لابد أن أرد عليهم وكذا، وجهة نظر يعني الحقيقة، حتى إني أعرف بعض الإخوة لما يعني طرح مثل هذا الموضوع كانوا بالعكس يؤيدون الدكتور أبو المنتصر في وجهة نظره. والمهم أنه لما خرج أبو المنتصر وجاء بدله الدكتور الدمشقية، فعلا شعرت بفقده، لأن أذكر أن في إحدى الحلقات، لأني أنا هادئ والدكتور دمشقية نوعا ما أيضا مثلي هادئ، صار يقاطعاننا ويصرخان وكذا، ونحن ما تعودنا على الصراخ هذا الأمر. فأذكر أني تمنيت البلوشي موجود يعني، فكان يخافان منه فعلا، خاصة التيجاني كان يخافه كثير، حتى النجدي، وخاصة إذا أشار بأصبعه حفظه الله تبارك وتعالى. شاهد الأمر، استمرت هذه النقاشات، وأنا كنت أحضر حقيقة لكل جلسة، وكنت أدعو الله تبارك وتعالى أن ييسر الأمور وأن يهدي، كنت أدعو لهما بالهداية التيجاني والنجدي في بعض الأحيان، لأن كنا في رمضان حتى، أذكر أنه وقعت يعني طرفة أذكرها لكم الآن. أنا كنت أمشي يوميا 3 ساعات تقريبا، يوميا أذهب أمشي تقريبا قريب من 3 ساعات، الجو لطيف وكذا. فالمهم أذكر في يوم من الأيام وقعت لي يعني قضية طريفة جدا، يعني ما يعرفها الكثيرون. هذا في آخر يوم، في آخر يوم خرجت، كان معي أخوان في البيت الذي كنت فيه في لندن، فأذكر أني ذاك اليوم ما جاني النوم. يعني احنا رجعنا من المناظرة ساعة على ما انتهينا من المناظرة، ثم ذهبنا إلى بيت الأخ البلوشي، وعلى ما رجعت إلى البيت الذي أسكن فيه يعني كانت الساعة تقريبا 12 ليلا، أظن 12 ليلا بحساب لندن طبعا. فالمهم جلست أحضر للغد، لأن كانت جلسة الغد هي الختامية، فجلست أحضر للغد شيء بسيط حتى صارت الساعة الواحدة، فقلت أنام. فنمت الساعة الواحدة ليلا، لكن سبحان الله ما قدرت أنام، جزت عيني عن النوم، ما استطعت أني أنام. تقلبت على الفراش ساعة تقريبا أو نص ساعة فلم أستطع أن أنام، فقمت. وهذا شيء بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، لكن لا بس طالنا الآن ذكريات. فصليت ما كتب الله لي سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك انتظرت إلى الفجر، فصليت الفجر، قلت أصلي الفجر وأنام، لأن موعدنا يعني غدا الساعة 7 ليلا، فقلت أصلي الفجر وأنام. وفعلا صليت الفجر، وإذا أحد الإخوة اللي معي، اثنان الذين معي، قال لي أنا عندي موعد الساعة 7، فريت توقظني الساعة 6 أو 6:15. قلت أبشر. كان الكلام هذا 4:30 تقريبا أظن، بعد ما صلينا الفجر. جيت أنام أفكر صاحبي هذا، خشيت أنه ما أوقظه، فظللت جالسا حتى صارت الساعة 6، أيقظته ليذهب إلى العمل. لما رأيت الساعة 6 قلت أخرج أمشي نص ساعة أو ساعة في لندن، قلت قريب من هايد بارك، قلت أمشي في هذه الحديقة لمدة ساعة ثم أرجع وأنام. وفعلا خرجت ومشيت ساعة تقريبا، رجعت ولا صاحبنا مشى وسكر الباب، وأنا ما معي مفتاح، وتلفوني داخل جهازي، وجوازي داخل، وفلوسي داخل، ما معاي شيء، جطل، ما معاي شيء نهائيا. طيب الحين بنام، في واحد نايم داخل، أطرق الباب ما يرد، نايم، إيش أفعل؟ وينزل المطر، أروح فندق، طيب ما معي فلوس ولا معي جواز إثبات ولا شيء، وين أروح؟ جلست ما أقدر أجلس على الأرض، الأرض مبللة كلها مطر، أقف تعبت من القيام، رجعت الحديقة مشيت زيادة، الحين بنام، تعبت أريد النوم، ما في نوم، ما في مكان أنام فيه. فأرجع أطرق الباب إلى الساعة تقريبا 8:30 وأنا على هذه الحالة. آخرتها قلت أذهب إلى السوق، سوق قريب، سوق اللي هو العمارة، فقلت أذهب إلى السوق وأنام هناك على قطع الرخام هذه اللي يجلس عليها الناس، قلت أنام هناك أرتاح شوي. فذهبت السوق، جلست هكذا على قطعة الرخام هذه، كرسي رخامي، ثم شفت ما أحد ينظر إلي، وضعت رأسي ونمت، لأني متعب جدا، كانت الساعة قريبة من 9 تقريبا، أظن نمت يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق فقط، ولا الشرطي قعدني، قم ممنوع روح نام بيتكم. والليل جلست خلاص ورحنا نام بيتنا، وارجع البيت ومطر، أطرق الباب ولا صاحبنا مو حولي، وقفت عند الباب مطر، أجلس ما أستطع أني أجلس، يعني فعلا تعبت. رجعت حديقة الهايد بارك أبحث عن ظل أنام فيه أو أرتاح، ما فيه، وبنفس الوقت أنا عندي مناظرة الآن بالليل. وظللت هكذا إلى الساعة 10:30 تقريبا أو 11 صباحا، صرت أحذف الصخر على نافذة صاحبي اللي نايم داخل. آخر شيء الساعة 11 وربع تقريبا 11 استيقظ صاحبنا. ها أنت برا؟ قلت أنا برا، افتح الباب. بس افتح الباب، ففتح لي الباب، دخلت كما يقولون ما شوف دربي، أبي أنام. بس المشكلة باقي على صلاة الظهر تقريبا 40 دقيقة، قلت ما في إلا أني أنتظر صلاة الظهر، أصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وأنا صايم طبعا، كل هذا صايم. فقلت أنتظر هال 40 دقيقة، أصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك أنام ساعتين قبل أن أذهب إلى أخينا بالمنتصر، لازم أكون عنده يعني قبل الرابعة. صليت الظهر فعلا، انتظرت، تسبحت، تحممت حتى يعني أنشط قليلا، وفعلا لما جاء الظهر صليت الظهر والعصر، وضعت رأسي لأنام، فذهب النوم عني، ما استطعت أني أنام. صرت أتقلب في الفراش، ما في نوم، أطالع الساعة ولا الساعة واحدة، ورد أنام، طالع الساعة 1:05 1:10 1:15 1:30 ما في نوم، راح النوم، إلى أن صارت الساعة الثانية ظهرا، ما استطعت أني أنام. فقلت أنا الآن نوم ما في نوم، أكمل التحضير، والمشكلة عندي تحضير، أحضر للمناظرة، واجلس أحضر للمناظرة إلى الساعة الثالثة تقريبا. الساعة الثالثة أخذت تاكسي وذهبت إلى بيت أبو المنتصر البلوشي، وهناك التكاسي يعني أيضا لهم طريقة معينة. لما ركبت التاكسي أعطيته، في السابق ركبت تاكسيا أعطيته العنوان، مكتوب عندي بورقة، أعطيته العنوان ووصلني. هذا التاكسي أعطيته العنوان ليقول لحظة، وينزل ويفتح الخريطة، خارطة لندن، نظر في الخريطة، نظر في الخريطة، ولا يقول يفتح لي البال، يقول انزل. ليش؟ يقول ما دل هذا المكان، انزل. ما أعرف المكان اللي بتروح له. نزلت. فالمهم إلى أن أخذت تاكسي آخر، أعطيت العنوان، عرف العنوان، أخذني إلى بالمنتصر. وصلت إلى بالمنتصر الساعة 4:45 تقريبا أو إلا ربع، باقي ربع ساعة تقريبا على الفطور في رمضان. دخلت عليه البيت، طرقت الباب، طبعا فتح لي الباب جزاه الله خير. لما دخلت ولي يشوف يعني الوجه متغير، قال ايش فيك؟ عسى ما شاء الله. قلت ما نمت من البارحة، مو بس ما نمت، أصابني البرد والمطر والأرق والتفكير كل شيء. فالمهم قلت لا بأس، فجلست عنده إلى أن أذن المغرب، أكلت لي تمرة وشربت حليبا عنده، ثم بعد ذلك وضعت رأسي ونمت. نمت أظن ساعة ونصف تقريبا، من 4:30 أظن إلى 6:00 أيقظني في 6:00، فالحمد لله يعني ارتحت قليلا. بالسادسة يعني تجهزنا، توضأنا لصلاة العشاء، أذن العشاء أظن كان يأذن 6:15 أو 6:10، فصلينا العشاء. وعلى فكرة يعني صلى بنا طبعا أخونا أبو المنتصر، وكانت قراءته طيبة للقرآن الكريم جزاه الله خيرا. صلينا العشاء، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى، قلت لا أريد شايا ينشطني شوي، صح صحني، فجاب لي الشاي جزاه الله خير. وذهبنا إلى المستقلة، وهناك يعني أكملنا نقاشنا في اليوم الأخير. حتى إني أذكر أن بعض الإخوة عندما رجع الكويت قال لي أنت في الحلقة الأخيرة يعني غير. قلت كيف؟ قال ما أدري يعني بس غير. قلت من أي ناحية؟ كان ما يعني كنا حطاق، كنا حد يعني مشربك شيء. قلت له والله سهران مرهق جدا. قال بين على وجهك. يعني أنا أقول هذا الكلام طبعا، يمكن البعض الآن لو يذهب الآن ويطالع الشريط الأخير في مناظرة المستقلة يمكن يلاحظ هذا الشيء، كان الإجهاد ظاهرا على وجهي، يعني فعلا كنت متعبا. طبعا مو حوبة العباس ولا خرابيط الشيعة وهذا، لكن ظروف هكذا يسر الله تبارك وتعالى، قدر الله ما شاء فعل سبحانه وتعالى. فالمهم أنه تمت المناظرة على هذا الأمر.